بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للتاسع من شهر ربيع الأول من عام 1443. بين أيدينا كتاب تأويل مشكل القرآن لمؤلفه عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 276 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا كتاب مثل ما مر معنا كثيرا هو يتعلق بما يشكل في آيات القرآن الكريم، تعرضنا لبيان هذا الكلام، والآن حيث وقف بنا الكلام في عند سورة المزمل، ويأخذ سورا أو آيات فيها إشكال، ينتقل من سورة إلى سورة، قد يتجاوز بعض السور، يتجاوز كثير من الآيات، وإنما يقف على الآيات التي فيها إشكال. قد تكون هذه الآيات فيها إشكال من حيث إما تعارضها مع آية أخرى أو لسبب غموض فيها. فالآن وقف بنا الكلام عن سورة المزمل، نشوف الكلام الذي سيتكلم عنه حول هذه السورة، قد يكون عند بعض العبارات التي فيها غموض مثل ما مر معنا في سورة الجن. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، غفر الله للشيخ ووالديه والحاضرين والمستمعين. في سورة المزمل قال الله تعالى: المزمل، قال المؤلف رحمه الله: المتزمل، فأضغمت التاء في الزاي، وكذلك المدثر هو المتدثر بثيابه، فأضغمت التاء في الدال، وكل من التف بثوبه فقد تزمل به، قم الليل إلا قليلا. يعني واضح إشكال، هو يقول يعني يريد أن يبين لك أن المزمل مدغمة أصلها المتزمل، وكذلك المدثر أصلها المتدثر، فأضغمت التاء في الزاي، التاء في الزاي، وأضغمت التاء في الدال في المتدثر، المدثر، فأصبحت الزاي مشددة، المزمل مشددة. ما معنى المزمل وما معنى المدثر؟ يقول المتلفلف بثيابه، أين الذي قد يلتف بثيابه، يقال له هذا رجل مزمل. إذا التف بشرشف أو التف بلحاف قال هذا مزمل أو مدثر. طيب، قد يسأل سائل، يعني نريد بس أن نضيف بعض الفائدة، قد يسألك سائل يقول لك: طيب لماذا وصف الرسول بهذا الوصف؟ هذا وجه، الوجه الآخر ما علاقة السورتين هذه مزمل وهذه مدثر؟ أولا أن هذه المزمل قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي خاف، اشتد رعبه وخوفه، فرجع مسرعا إلى بيته ودخل إلى خديجة وتلفلف بثيابه من شدة الخوف، قال: يا أيها المزمل قم في عبادة الله، قم الليل إلا قليلا، أو قم فأنذر. وقيل أنه لما بدأ الدعوة مع قومه وجد يعني في دعوته مواجهة قوية شديدة من رد الدعوة، فرجع إلى بيته حزينا فالتف بثيابه، فقيل: قم فأنذر، الالتفات ما ينفع. هذا قيل هنا. وأما بالنسبة لاقتران السورتين ذكر بعضهم اقتران جميل، قال: المزمل هي زاد الداعية، سورة المزمل زاد لسورة المدثر. المزمل تتعلق كيف تهيئ نفسك حتى تكون داعية لله، كيف تهيئ نفسك. قم الليل إلا قليلا، الإنسان يهيئ نفسه بربطه بالله سبحانه وتعالى، أن يرتبط بالله وتشتد عبادة مع الله سبحانه وتعالى ويقرب من الله، وخاصة في قيام الليل لما يخلو بربه يزداد إيمانا وطاعة، فإذا هيئ نفسه بعد ذلك ينتقل للمدثر. المدثر ماذا قال فيها؟ قال قم فأنذر وربك فكبر ثيابك وطهر والرجس فاهجر. فهذه بدأت مرحلة الدعوة. الآن أنت هيئ نفسك ثم ادعو ثم قم للدعوة. طيب الآن نكمل. قال قم الليل إلا قليلا، أي صل الليل إلا شيئا يسيرا منه تنام فيه وهو الثلث. ثم قال نصفه أو انقص منه قليلا، أي قم نصفه فاكتفى بالفعل الأول من الثاني لأنه دليل عليه، أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث، أو زد على النصف إلى الثلثين. جعل له ساعة في مدة قيامه بالليل. فلما نزلت هذه الآية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من المؤمنين معه أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وأخذ المسلمون أنفسهم بالقيام على المقادير حتى شق ذلك عليهم. فأنزل الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي وتقوم نصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار فيعلم مقدار ثلثيه ونصفه وثلثه. مقدار ثلثيه ونصفه. نعم. ونصفه وثلثه وسائر أجزائه ومواقيته، ويعلم أنكم لا تحصوه، أي لا تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام فيه. فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. رخص لهم أن يقوموا ما أمكن وخف لغير مدة معلومة ولا مقدار. وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمس، وكذلك قال المفسرون. وقوله سبحانه إن ناشئة الليل وهي آناؤه وساعاته مأخوذة من نشأت تنشأ نشأ، ونشأت أي ابتدأت وأقبلت شيئا بعد شيء، وأنشأها الله فنشأت وأنشأت. ومنه قوله سبحانه أو من ينشأ في الحلية. وقوله إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، أي ابتدأناهن ونبتناهن. ومنه قيل لصغار الجواري نشأ، فكأن نشأ أي النشأ الصغار. إيه عندك نشأ؟ نعم. ممكن تحل، لا يجوز نشأ في نشأ. ومنه قيل لصغار الجواري نشأ، فكأنه قال إن ساعات الليل الناشئة، فاكتفى بالوصف من الاسم. وقوله سبحانه أشد وطأ، أي أثقل على المصلي من ساعات النهار، وهو من قولك اشتدت على القوم وطأه سلطانهم إذا ثقل عليهم ما يلزمهم ويأخذهم به. فأعلم الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن الثواب في قيام الليل على قدر شدة الوطأة وثقلها، ومن قرأها وطاء على تقدير فعال فهو مصدر وافقت. نعم. ومن قرأها وطاء على تقدير فعال فهو مصدر لواطأت فلانا على كذا مواطأة ووطاء. وأراد أن القراءة في الليل يتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفهم والأداء والاستماع بأكثر مما يتواطأ عليه بالنهار. نعم، بأكثر مما يتواطأ عليه بالنهار. وأقوم قيل أي أخلص للقول وأسمع له، لأن الليل تهدأ عنه الأصوات وتنقطع فيه الحركات، فيخلص القول ولا يكون دون تسمعه وتفهمه حائل. وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يعني تصرفا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك. نعم، هذا ما ذكر المؤلف وتكلم عن كلمة المزمل أولا، ثم تكلم عن قيام الليل. قال ما المقدار؟ قال قم الليل إلا قليلا. ما هو الليل الذي يقومه؟ فسره، قال نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه. هذا هو الذي أراده من معنى قم الليل إلا قليلا. وضح هذا المبهم بما بعده. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، تأتيك كلمة في القرآن ثم يأتي بعدها تفسير لها. هذا لو قيل لك قم الليل إلا قليلا، ما هو الذي أقوم الليل؟ قال نصفه أو انقص أو زد، قريبا من هذا أو زد من هذا. يقول أن الآية كانت في أول الإسلام، كان الصحابة أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، والصحابة يقومون على وجه الوجوب، يقومون الليل وجوبا. ثم بعد ذلك خفف، نسخ عنهم وبقي في حق الرسول واجبا، وأما في حق الصحابة بعد سنة كاملة، كما جاء في حديث عائشة أن الله أمسك آخر السورة حولا كاملا ثم نزلت آخر السورة. آخر السورة إن ربك يعلم، هذا هو ناسخ لأولها. كيف ناسخ؟ أن الله خفف عنهم وجعل قيام الليل في حق الصحابة سنة. لماذا؟ لأنه ذكر الأسباب التي دعت إلى كونه سنة. ما هي الأسباب؟ إما سبب المرض أو السفر أو القتال، إما سببه المرض أو السفر أو القتال، فجعل هذه الأسباب هي الداعي لهذا الأمر. طيب، بعد ذلك بيّن كلمة الناشئة. عند كثير من المفسرين يقولون هي قيام الليل بلسان الحبشة، ويقولون أصلها كلمة غير عربية. قيام الليل بلسان الحبشة يعني أنها غير عربية، فأراده أن يبين لك أنها ليست كما يقال أنها أعجمية. قالوا لي عربية، لأن كلمة نشأ ينشأ، إذا بدأ يعمل يقول هذا ينشأ في كذا يفعل. تكلموا عن أصلها، قال أنها يعني تقول أنا نشأت في هذه البلدة، يعني تربيت في هذه البلدة وتعلمت فيها، نشأت كذا. طيب، تكلم عن كلمة أشد وطئا، يقول أشد بمعنى أثقل، والوطئ يقول يعني وطأة القوم، يعني شد قوة، لأن قيام الليل يحتاج من الإنسان نائم في فراشه وتلحف، وأحيانا يكون مع شدة البرد وكذا يرغب في النوم، فمن الصعب أن يقوم ويصلي ويتوضأ فيجد مشقة، فقال أشد وطئا. هذا يعني وجه، أو وجه القراءة الثانية مواطأة، أشد اتفاق. ماذا؟ اتفاق القلب مع اللسان. لما تقرأ أنت قلبك يتفق، يأخذ يسمع ويستوعب، ففيه اتفاق الجوارح. يقول أقوم قيل، معنى قيل يعني القول، القيل والقول واحد، القيل والقول معناها واحد. يقول هذا عندما تهدأ الأصوات في الليل ويهجد الناس في فرشهم نائمون لا تسمع صوتا، فالقول يكون قول مقبول، يعني قول فيه إخلاص وفيه قبول، فيه قبول. فأنت لما تتكلم أو تدعو قولك مسموع، وقولك يعني هذا أقل، يعني تفهمه بسرعة وتستوعبه. ما معنى إن لك في النهار سبحا طويلا؟ هذه فيها كلام المفسرين، فيها أقوال. فهو اختار ماذا؟ اختار أن لك قضاء أعمالك في النهار، الليل اجعله لله، قم الليل وصل، في النهار تستطيع أن تقضي أعمالك. هذا في رأي، هناك أراء أخرى. طيب ننتقل لسورة القيامة. شيخنا بس سؤال، عفوا، قول بعض المفسرين أو من العلماء خاصة الفقهاء حينما يقولون ونصفه وثلثه، يقولون أن نصف ثلثه ثلث وليس نصف قسم لحالها، ما هذا القول؟ يعني هل هذا يعني راجح من عند المفسرين؟ يعني هذا إذا قلنا به ما فهمنا كلمة قم الليل إلا قليلا. الله يقول قم الليل إلا قليلا، فإذا قلت ثلث النصف صار قليل، عرفت كيف؟ نعم. إيه، لما أقول لك مثلا اقرأ الكتاب إلا قليلا، تجعل مثلا 20 صفحة من 300 صفحة، لما أقول لك نصفه أي اقرأ نصفه أو ثلث النصف، ما أصبح تقرأ إلا قليلا، ما صار كل قراءة الكتاب إلا قليلا، فهمت كيف؟ نعم. أيوة، فنصفه ثلثه يرجع للليل، لا يرجع إلى نصف، إلى ثلث النصف. يعني قسم نصفه أو انقص منه أو جزء، هذا مراد به الليل. فهو الله عز وجل أراد منك قيام الليل، إذا كان مثلا 7 ساعات طلب الله منك نصفه، 3 ساعات ونصف، تزيد أو تقل بين هذا وهذا، هذا معناه نصفه أو زد عليه قليلا أو انقص قليلا. هذا في أول الإسلام كان؟ هذا كان في أول الإسلام سنة كاملة، ثم رفع عن الصحابة، رفع الوجوب معنى إذا ما قام يأثم، ورفع عنه الوجوب، بقي سنة إلى الآن مشروع قيام الليل دأب الصالحين. نصف الليل يعني السنة نصف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال خير القيام قيام داود عليه السلام، كان يقوم نصفه وينام ثلثه ويقوم سدسه، يعني هذا هو الأفضل. لكن إذا نوع الإنسان مرة يقوم نصفه إذا كان عنده فرصة، مرة يقوم الثلث، مرة يقوم قبل الفجر بساعة، كل هذا جائز. يدخل في الليل وهو أفضل قيام الثلث الأخير هو أفضل قيام الثلث الأخير. إذا حسبت الساعات يمكن 1:30 2 يبدأ إلى 4 إلى 4:30 الأيام هذه مثلا، هذا يسمى هذا سنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب. المؤلف ذكر قال لا، إن حتى السنة نسخت بأي شيء؟ قال بصلاة الفرائض، خلاص 5 صلوات تصليها فرض تكفيك. لكن الصحيح لا، صلاة الفرائض لم تنسخ، صلاة الفرائض باقية على فرضها، وقيام الليل يعني ما نستطيع أن نقول أن الليل نسخ قيامه، هذه عبادة جليلة ما يمكن. القرآن دل على في آيات كثيرة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، آيات كثيرة تدل على أنهم كانوا يقومون الليل تتجافى جنوبهم، آيات كثيرة، فلا نقول أنها نسخت أبدا، نقول نسخ الوجوب فيها، فلم يكن واجبا إلا في حق الرسول. نعم. طب هل مقتصر هذا القيام، هل مقصر بالصلاة أم يعني صلاة فقط؟ صلاة يعني مراد الصلاة، قيام الليل. نعم. قيام الليل بالصلاة، ليست بالدعاء مثلا أو قراءة القرآن أو التسبيح. تقوم من فراشك وتتوضأ ثم تجلس تسبح وتقرأ القرآن، لا، تقوم تصلي، هذه السنة، السنة أنك تصلي الليل، تصلي، الآيات تدل على ذلك. قائما في آية سورة المزمل، في سورة الزمر، أمن هو قائم ساجدا، أمن هو قانت، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما، دل على أنها صلاة. طيب الآن عندنا سورة القيامة 46. نعم، تفضل اقرأ. قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا رد من الله سبحانه عليهم، وذلك أنهم ظنوا أن الله سبحانه لا ينشر الموتى ولا يقدر على جمع العظام البالية، فقال: بلى، فاعلموا أننا نقدر على أن نعيد السلاميات على صغرها ونؤلف بينها حتى يستوي البنان، ومن قدر على هذا فهو على جمع كبار العظام أقدر. ومثل هذا رجل سلاميات مفاصل، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة المفاصل هذه تسمى سلاميات، كل سلامة من الناس عليه صدقة. نعم أحسن الله إليكم. ومثل هذا أو مثل هذا هذا رجل قلت له: أتراك تقدر على أن تؤلف هذا الحنظل في خيض؟ فيقول لك: نعم، وبين الخردل. وأما قوله سبحانه الحنظل كبير، حنظل ثمرة كبيرة، والخردل لا ترى، حبة من خردل صغيرة جدا، فيقول: أنت تستطيع أن تنظم لي هذا اللي الحنظل، يعني الحنظل كبرى مقاس حبة الليمون، هل تستطيع أن تنظمها في خيط؟ يقول لك: خردل أنظمها، خردل أنظمها. أيوة، يعني هذا يعني ما في شيء. أيوة، هذا ما الحنظل من باب أولى. فقال: بلى، قادرين على أن نجمع. أيوة نعم، بل نريد قادرين على أن نسوي بنان البنانة. حتى هذه وقف عندها بعض العلماء الإعجاز، قالوا: البنانة هي البصمة، البصمة هذه ما يمكن أن تكون بصمة هناك تشابه بصمة أخرى في الخلق كله، ما فيه، فالله قادر على أن يعيد بصمتك نفسها. هذا وأما قوله سبحانه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، فقد كثرت فيه التفاسير. فكان سعيد بن جبير يقول: سوف أتوب سوف أتوب، وقال الكلبي: يكثر الذنوب ويؤخر التوبة، وقال آخرون: يتمنى الخطيئة. وفيه قول آخر على طريق الإمكان: إن كان الله عز وجل أراده، وهو أن يكون الفجور بمعنى التكذيب بيوم القيامة، ومن كذب بحق فقد فجر. نعم. وأصل الفجور الميل، فقيل: للكاذب والمكذب والفاسق فاجر، لأنه مال عن الحق. وقال بعض الأعراب لعمر بن الخطاب: وكان أتاه فشكى إليه نقب إبله ودبرها واستحمله فلم يحمله، أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر، أي كذب. وهذا وجه حسن، لأن الفجور اعتراض بين كلامين من أسباب يوم القيامة. أولهما: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ والآخر: يسأل أيان يوم القيامة. فكأنه تعالى قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه في الآخرة؟ بلى، نقدر على أن نجمع ما صغر منها ونؤلف بينه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي ليكذب بيوم القيامة وهو أمامه، فهو يسأل أيان يوم القيامة، أي متى يكون. أيوة، شوف كيف يفسر ابن قتيبة بالسياق، يقول: شوف قبلها وشوف بعدها، ويتحدث المعنى. هذا يسمى السباق، ما قبل الآية يسمى سباق، ما بعدها يسمى لحاق، هذا كله يسمى سياق، سياق الآية، ما قبلها وما بعدها. ويقول لك: انظر ما قبلها وانظر ما بعدها، ويتطرح الأمر، وكأنه يميل إلى أن الفجور هنا الكذب، يفجر في كلامه. نعم، المنافق وإذا خاصم فجر في كلامه. هذا رأي. وفي الرأي الثاني أن المراد به الذنوب، لأن الفجار سموا فجارا لكثرة ذنوبهم، يفجر في أعماله، يكذب ويكثر من المعاصي، فقد يكون المعنى يعني متقاربين ما فيها. قد يكون كثرة الذنوب وكثرة الكذب والجحود والإنكار كلها. طيب ننتقل اللي بعدها المرسلات 119. نعم تفضل. قوله عز وجل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال المؤلف رحمه الله هذا يقال في يوم القيامة للمكذبين، وذلك أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ لباس ولا لهم كنان، فتلفحهم الشمس وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم، ومد ذلك اليوم عليهم وكربة. ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظله، فهناك يقولون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ويقال للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الله سبحانه وعقابه، انطلقوا من ذلك إلى ظل من دخان نار جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فرق. وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع أن يتشعب فيكونون فيه إلى أن يفرغ من الحساب. نعم إلى أن يفرغ من الحساب، كما يكون أولياء الله في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل إلى أن يفرغ من الحساب، ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقره من الجنة أو النار. ثم وصف الظل فقال لا ظليل، أي لا يظلكم من حر هذا اليوم، لا يظلكم من حر هذا اليوم، بل يدنيكم من لهب النار إلى ما هو أشد عليكم من حر الشمس، ولا يغني عنكم من اللهب. وهذا مثل قوله سبحانه وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. واليحموم الدخان، وهو سرادق أهل النار فيما ذكر المفسرون. ثم وصف النار فقال إنها ترمي بشرر كالقصر، فمن قرأه بتسكين الصاد أراد القصر من قصور مياه الأعراب، ومن قرأه القصر شبهه بأعناق النخل ويقال بأصوله إذا قطع، ووقع تشبيه الشرر بالقصر في مقاديره، ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفر وهي السود، والعرب تسمي السود من الإبل صفرا. قال الشاعر تلك خيلي منه وتلك ركابي، هن صفر أولادها كالزبيب أو كالزبيب، أي هن سود. وإنما سميت السود من الإبل صفرا لأنه يشوب سوادها شيء من صفره من صفرة، كما قيل لبيض الضباء أدم لأن بياضها تعلو كدرة. والشرر إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود لما يشوبها من اسمه الصفرة. طيب يعني هذه الآية التي في سورة المرسلات ساقها المؤلف لما فيها من بعض العبارات الغامضة، فأراد أن يبين يعني ما معنى ظل ذي ثلاث شعب. أراد أن يبين، هو يقول أن هذا يكون في عرصات يوم القيامة قبل النار، فالمؤمنون منهم من يكون تحت العرش، وهؤلاء يكونون تحت ظل من يحموم، ولذلك قال المؤمنون وقانا عذاب السموم، فتأتيهم شدة الحرارة وهم في هذا المكان. نقول دائما الدخان إذا تصاعد تكاثف إلى السماء كان شديدا يفترق ثلاث فرق، يختلط هذا حتى في الدنيا يختلط ثلاث فرق. فيقول ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. ثم بين النار تكلم عن النار قال إنها ترمي، وصف النار فإنها ترمي بشرر كالقصر. قال ما المراد بالقصر؟ يقول هنا يقول قصور مياه الأعراب، وبعضهم قال هي أعناق النخل إذا قطع، والصحيح يعني كما رجح الطبري وغيره أن القصر هنا هو القصر المعروف عند العرب، القصر هو المنزل الواسع الكبير يسمى قصر، جمع يجمع على قصور قصور. فيقول يعني ما معنى هذا؟ قال إن النار ترمي وشررها كالقصور من كبر الشرر، يعني الشرر في الدنيا صغير. ها يقول في شرر النار نسأل الله العافية الواحد منها على مقدار القصر ترمي بشرر كالقصر. ثم قال كأنه جمال، الجمال جمع جمل الإبل، صفر كيف صفر؟ قال إذا كانت شديدة السواد تميل إلى الصفرة تعطيه نوع من الصفرة، نوع من الصفرة. ولذلك قالوا بقرة بني إسرائيل إنها بقرة صفراء فاقع لونها، قالوا إن شديدة السواد تعطي صفرة مع الشمس تعطي لون الصفرة، وقيل لا أظلافها صفر على أقوال أخرى. يعني هذا معنى ما أراد به المؤلف هنا أن هذا المعنى. طيب في هنا كلمة يا شيخ قال هنا وهو سرادق أهل النار، سرادق السرادق هي الحيطان الواسعة يعني مثل الجدران في النار. أيوة. سرادق أحاط بهم سرادقها يعني الحيطان والجدران الطويلة تحاط على نار جهنم. طيب ننتقل إلى الشمس. الشمس نعم عشان ننتهي منها. نعم نقضي عندنا أربعة مواضع. الشمس قوله سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال المؤلف رحمه الله أقسم بالنفس وخلقه لها، ثم قال فألهمها فجورها وتقواها أي فهمها أعمال البر وأعمال الفجور حتى عرف ذلك الجاهل والعاقل، ثم قال قد أفلح من زكاها يريد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف. وأصل التزكية الزيادة، ومنه يقال زكى الزرع يزكو إذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها، ومنه زكاة الرجل عن ماله لأنها تثمر ماله وتنميه، وتزكية القاضي للشاهد منه لأنه يرفعه بالتعديل والذكر الجميل. وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وبركوب المعاصي. والفاجر أبدا خفي المكان زمر المروءة غامض الشخص ناكس الرأس. ودساها من دسست فدسست فقلبت إحدى السينات يا كما يقال لبيك السين والسين المدغمة إحدى السينات يا كما يقال لبيت فلانا والأصل لببت أيوة دسيتها أيوة وقضيت أظفاري وأصله وقصيت أظفاري وأصله قصصت ومثله كثير. جميل فائدة لغوية. أي نعم جدا. فكأن إمام في اللغة من القتيبة لو كتاب الشعر والشعراء لو كتب قريبة قرآن له جميل. عيون الأخبار كذلك له عيون الأخبار لقطيب هذه. فكان النطف بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعها ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الربا وإيفاء العرض لتشهر أماكنها للمعتفين وتوقد النيران في الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأحباب لتخفي أماكنها على الطالبين وعلى الطالبين. فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. يقول لك الأجواد الكرماء يبحثون عن الأماكن التي يستطيعون أن يصطادون فيها الضيوف. كريم هو يريد أن يستضيف، واللئيم يبحث عن مكان يختفي فيه حتى لا يكرم حتى لا. هذا معناه. يقول أجواد العرب تنزل الربا يعني ربوة مرتفع، وأيفاع الأراض الأرض تشهر أماكنها المعتفين يعني الذي لا يريد في عفاف، أو أيضا الذي الطارق الذي يطرق بالليل يأتي فيصطادونه حتى يكرمونه. وأما اللئام تنزل الأولاج يعني الأشياء الداخلة والأطراف والأهضاب الهضبة الداخلة لتخفي أماكنها عن الطالبين على الطالبين. قال فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، هذا زكى نفسه، وهؤلاء أخفوها أنفسهم ودسوها. هذا معنى يقول دساها. ما معنى كلمة دساها؟ يعني أخفاها. كيف أخفى نفسه؟ أي لم يطهرها بالطاعة وإنما أخفاها بالمعصية. نعم اقرأ. قال الشاعر وبووت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح. ترى دعس آثار تلك المطي أخاديدك اللقم الأفيح. ولو كنت في نفق زائغ لكنت على الشرك الأوضح أيوة. ومثل هذا كثير. أيوة. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ هو يريد يبين لك أن الذي سوى هذه النفس كيف سواها، يعني جعلها في أحسن صورة. هذا معنى التسوية. التسوية مراد أنه خلق الإنسان، خلقك فسواك فعدلك، هذا يعني جعلك في أحسن تقويم أحسن صورة. هذا معنى التسوية. زين. يقول الله عز وجل خلقك فسواك جعلك في أحسن صورة في هيئتك وفي جمال الخلقة. زين. خلق نعم. قال نفسي وما سواها، ثم الله أودع في نفسك قبول الخير والشر، وأنت خير اختر نفسك. إن أردت الخير أعانك الله عليه، وإن أردت الشر أعانك الشيطان عليه، والله تركك وأضلك لأنك لا تريد الحق لا تريد الخير، فالطريق أمامك. إن هديناه إما شاكر وإما كفورا، إن هديناه النجدين، طريق أمامك. فنفسك هذه التي خلقها الله أودع فيها قبول الخير إن أردته، وإن وقبول الشر إن أردته. فتجد أهل الخير نفوسهم تقبل الخير وتقبل عليه، تقبل على قراءة القرآن وعلى الصلاة وعلى الخير. وفي المقابل أهل الشر الذي أراد الشر فيها ما النفس تقبل الشر، النفس ضعيفة، النفس ضعيفة تقبل الشر، فإذا وجهت الشر أخذت الشر، وهي آلة، هي آلة استعملتها في الخير استعملتها في الشر، وهكذا. هذا الذي يريد أن يصل إليه. طيب عندنا بعدها سورة التين. نعم اقرأ. نعم في سورة التين قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلى آخر السورة. فالمؤلف يريد عدلنا خلقه وقومناه أحسن تقويم وتعديل، ثم رددناه أسفل سافلين والسافلون هم الضعفاء والزمنة والزمنة والأطفال ومن لا يستطيع حيله ولا يجد سبيله. تقول سفل يسفل فهو سافل وهم سافلون، كما تقول على يعلو فهو عال وهم عالون، وهو مثل قوله سبحانه ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وأراد أن الهرم يخرف ويهتر وينقص خلقه ويضعف بصره وسمعه وتقل حيلته ويعجز عن عمل الصالحات، فيكون أسفل من هؤلاء جميعا إلا الذين آمنوا. هذا الآن يعني هو الآن يرى أن معنى أسفل سافلين أنه يرد إلى أرض العمر، واضح؟ هذا رأي، وفي رأي آخر وهو أرجح منه أن المراد بأسفل سافلين هي النار، هي النار. فقول تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي خلقناه في أحسن صورة وجمال. قال ثم رددناه أسفل سافلين، أي ألقيناه في النار. لماذا قلنا يعني هذا الرأي؟ هذا الرأي أرجح، الرأي هذا أن المراد أسفل سافلين هي نار جهنم. لماذا؟ لأن استثنى، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولو قلنا أن أسفل سافلين هو الهرم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يصيبهم الهرم، يصيبهم الهرم، ما يكون هذا أسفل سافلين أنه مراد به التخريف والهرم، واضح؟ ضعف البصر والسمع. نعم، أيوة أي الآية اللي بعدها قال إلا الذين استثنى، فالذين آمنوا الصالحات ينقص عندهم الضعف، يضعف عندهم السمع والبصر، كلها تصيبهم. طيب اقرأ. جزاكم الله خير. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في وقت القوة والقدرة، فإنهم في حال الكبر غير منقوصين، لأن نعلم أن لو لم نسلبهم نعم القوة والقدرة لم يكونوا ينقطعون عن عمل الصالحات، فنحن نجري لهم أجر ذلك ولا نمنه، أي لا نقطعه ولا ننقصه، وهو معنى قول المفسرين. ومثله قوله سبحانه إن الإنسان لفي خسر، والخسر النقصان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم غير منقوصين، ونحوه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله للكاتبين نعم أحسن الله عليكم، يقول الله للكرام الكاتبين إذا مرض عبدي فاكتبوا له ما كان يعمل في صحته حتى أعافيه أو أقبضه. ثم قال فما يكذبك أيها الإنسان بالدين، أي بمجازاتي إياك بعملك، وأنا أحكم الحاكمين. أيوة، ما يكذبك بالدين، المراد بالدين الجزاء، الدين الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. كيف تكذب يوم القيامة والجزاء والحساب والجنة والنار؟ عموما أسفل سافلين هنا كلام، هل معناها أن يرد إلى أرض العمر ولا المراد إلى النار؟ قولان المفسرين ذكر ابن كثير هذين القولين، ورجح ابن كثير الرأي الذي قال إن أسفل سافلين هي النار، لأنه قال إلا الذين آمنوا، فهؤلاء يستثنون من النار، يستثنون من النار. طيب عندنا الهمزة. نعم تفضل. قال الله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال المؤلف قوله تطلع على الأفئدة، أي توفي عليها وتشرف كذا، توفي عليها. نعم أحسن الله إليكم، توفي عليها وتشرف، ويقال طلع الجبل واطلع عليه إذا على فوقه. وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد أو إلى الفوائد، إلى الفؤاد. أيوة، الألم إذا صار إلى الفؤاد، إذا وصل القلب. أيوة. عندي هنا الفوائد لكن هذا خطب بعيد. إيه أكيد. أحسن الله إليك. لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه، فأخبرنا أنهم في حال من يموت وهم لا يموتون، وهو كما قال لا يموت فيها ولا يحيا ولا يحيا، يريد أنه في حال من يموت وهو لا يموت. لا حول ولا قوة، هذه النار صلى الله عليه وسلم. يقول تطلع على الأفئدة، يعني تتجاوز كل المناطق هذه وتصل إلى الأفئدة إلى الفؤاد، وتصل إلى الفؤاد وتطلع عليه، تصبح النار فوقه طلع، تقول طلعت على الجبل يعني أصبحت في أعلى، فالنار على الفؤاد، على الفؤاد، على القلوب، على القلوب، تطلع على القلوب. وهم لا يموتون، يأتيه الموت من كل مكان، وما هو ميت، ما يموت، لكن هذا شدة العذاب، هذه السورة من شدة العذاب. وهذه السورة يعني هذا الوعيد الشديد لمن؟ للذي يهمز ويلمز الناس ويستهزي بالناس ويقع في أعراضهم، وعيد شديد. يقول أحدهم، يقول سورتان في القرآن افتتحت بويل، إحداهما في المال والأخرى في أعراض الناس، إحداهما في أموال الناس والأخرى في أعراض الناس. التي في أموال الناس ويل للمطففين، هذه في أموال الناس، لا تأخذ أموال الناس، لا تتعرض لهم. وهذه في أعراض الناس، في أعراض الناس، لا تتعرض لأعراض الناس أبدا. إذا سمعت أحد يتكلم في عرض أستاذ أو في عرض طالب أو في عرض شخص آخر، قل اترك الكلام عنك ودعنا من هذا الكلام. طيب، عندنا الموضوع الأخير سورة قريش. حتى نعم، في سورة قريش. يذهب بعض الناس، قال المؤلف رحمه الله، يذهب بعض الناس إلى أن هذه السورة وسورة الفيل واحدة. وبلغني عن ابن عيينة أنه قال كان لنا إمام بالكوفة يقرأ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش ولا يفرق بينهما. على أنها سورة واحدة، لماذا؟ لأنها مترابطة بقوة جدا. يقول ما معنى كلام؟ يقول صرفنا عنكم الفيل وأهلكنا أصحاب الفيل لنؤلف بين قلوبكم وتعرفوا نعمة الله عليكم. نعمة أن قال يعني آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالسورة الثانية يعني شديدة الاتصال، قوة. صرفنا عنكم الفيل وأصحاب الفيل حتى نؤلف. الله. نعم. طيب اقرأ. وتوهم القوم أنهما سورة واحدة لأنهم رأوا قوله سبحانه لإيلاف قريش مردودة إلى كلام في سورة الفيل. وأكثر الناس على أنهما سورتان على ما في مصحفنا، وإن كانتا متصلتي الألفاظ على مذهب العرب في التضمين، والمعنى أن قريشا كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن يهجم عليها فيه، وأن يعرض لها أحد بسوء إذا خرجت منه لتجارتها. وكانوا يقولون قريش سكان حرم الله وأهل الله وولاة بيته، والحرم واد جديد يعني ما في زرع أجدب. نعم. والحرم واد جديد لا زرع فيه ولا ضرع ولا شجر ولا مرعى، وإنما كانت قريش تعيش فيه بالتجارة. وكانت لهم رحلتان في كل سنة، رحلة إلى اليمن في الشتاء ورحلة في الصيف إلى الشام، ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن به مقام، ولولا الأمن بجوارهم ولولا الأمن بجوارهم البيت لم يقدروا على التصرف. فلما قصد أصحاب الفيل إلى مكة ليهدموا الكعبة وينقلوا أحجارها إلى اليمن فيبنوا به هناك بيتا ينتقل به الأمن إليهم ويصير العز لهم، أهلكهم الله سبحانه لتقيم قريش بالحرم ويجاور البيت. فقال يذكر نعمته ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل إلى قوله فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش أي فعل ذلك ليؤلف قريشا هاتين الرحلتين اللتين بهما تعيشهم نعم تعيشهم ومقامهم بمكة. تقول ألفت موضع كذا لعله فعل أي فعل ذلك ليؤلف أو ليؤلف أنا قلت ليؤلف صحيح هذا أو ليؤلف أنا بس تشديد ليؤلف قريشا ليؤلف لإيلاف قريش ألفهم أنت عندك لكن إذا لو كان ألف تأليف ليس كذلك شيخنا إيلاف يعني من أألف أألف يؤلف إيلافا الإيلاف من الألفة نعم وهي المحبة والرغبة في الشيء نعم أيوة يقول ألف موضع فلان إذا رغب فيه وجلس فيه كما سيأتي فلان تقول ألفت نعم تمام تقول ألفت موضع كذا إذا لزمته وآل فني وآل فني آلفنيه الله وآلفنيه الله كما تقول لزمت موضع كذا وألزمنيه الله وكرر لإيلاف كما تقول في الكلام أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانته عن كل الناس صيانة أيوة يعني صيانته أيوة صيانة عن كل الناس التكرار يعني التكرار فتكرر الكلام للتوكيد على ما على ما بين في على ما بينا جزاكم الله خيرا على ما بينا في باب التكرار ثم أمرهم بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم في هذا الموضع الجديد من الجوع وآمنهم فيه من الخوف والناس يتخطفون حوله والناس جزاكم الله خيرا والناس يتخطفون حوله من الخوف يعني يتخطفون الناس يأتيهم الخوف من كل مكان وأنتم يا أهل مكة يا قريش في أمن حتى أن الذي يخرج من مكة من قريش ويريد رحلة اليمن أو رحلة الشام إذا رآه الأعداء ما يتعرض له فهذا من أهل مكة لا نتعرض له حتى يرجع وهو في أمن حتى في الطريق وهو في أمن يذهب إلى الشام وهو في أمن ما أحد يتعرض له شغل هل نستطيع أن نقول مثلا سورة قريش ومن هذه النعم أن الله أعطاهم الرحلتين أيوة. وأيضا من هذه النعم الأمن وأيضا كذلك من هذه النعم في سورة الفيل أي نعم الأمن الذي صرف الخوف عنهم وصرف العدو عنهم يعني أبرها أتى من اليمن حتى وصل قريب من مكة قريب من الكعبة بينه مسافة يعني كيلوات ومع ذلك الله صرف هذا من الأمن وأعظم النعم أعظم النعم نعمة الأمن الصحة والأمن الصحة والأمن أنك صحيح تأكل وتشرب في خير عندك ما أنت في جوع ولا فقر أكلك الفقر وشد عليك الفقر ولا أنت في يعني خوف ورعب فإذا كنت مستقرا من أصبح آمنا في سربه عنده آمنا في سربه وعنده قوت يومه وليله فكأنما حيزت الدنيا بحذافيرها حيزت له الدنيا بحذافيرها هذا معنى ألف بينهم يا شيخ ألف أي من الألفة ألفة المكان تستقر في المكان ترتاح تنشي فهم مستقرين في مكة ما حد يتعرضهم والعدو ما يتعرض لهم يعني العدو يتخبط الناس من هنا وهنا ويتخطف الناس ويدخل ويغار على بعض القبائل وعلى بعض المدن مكة ما حد يغير عليه في أمن هذا معنى طيب نقرأ في تفسير الجلالين نقف هنا عند هذا القدر. شيخ أشكل علي لأن في بداية لأن